تقوم لصلاة التهجد في ذات ليلة، أم المؤمنين عائشة تحسست النبي صلى الله عليه وسلم على فراشه فلم تجده، فجعلت تتحسسه حتى وقعت يدها على إحدى رجلي النبي صلى الله عليه وسلم منصوبتان وهو ساجد لربه يقول: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نبينا يدعو ربه تبارك وتعالى بهذا الدعاء، بل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا فضل هذا التعبد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحدا يصيبه هم ولا غم ولا كرب. تأمل يا من أصابك الكرب والهم والغم، ما أحدا قط أصابه هم ولا غم ولا كرب، فيدعو بهذا الدعاء ويقول: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ناط في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب غمي وكربي. إلا أبدله الله تبارك وتعالى بغمه فرحا. فضل التعبد لرب العالمين بأسمائه سبحانه. نحن نعيش وقفات سريعة مع اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، اسم نحتاجه في هذه الأيام، اسم ذكره رب العالمين في كتابه: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. اسم الله الشكور، ومعنى أن الله تبارك وتعالى شكور أو أن الله تبارك وتعالى شاكر أنه سبحانه يتقبل ويغفر العظيم من الذنب، ويتقبل سبحانه تبارك وتعالى اليسير من العمل، فهو سبحانه يضاعف لك العمل وإن كان قليلا، ويعفو لك عن ذنبك وإن كان عظيما، فهو سبحانه شكور، بل ويضاعف لك ثواب تلك الأعمال التي تعملها وإن كانت قليلا. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن العبد إذا ما قرأ كتاب ربه تبارك وتعالى فإن الله يضاعف له الحسنات. من قال ألف لام ميم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ثواب هذا الأجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يضاعف الله تبارك وتعالى لك الحسنات، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن رجل كان قد ذهب إلى البئر يشرب منه، فخرج فوجد كلبا يلهث الثرى من شدة العطش، وفي رواية أنها امرأة بغي تتاجر بعرضها في الزنا، كانت تشرب من هذا البئر، فخرجت فوجدت كلبا يلهث الثرى من شدة عطشه، فقالت: لقد أصاب هذا الكلب مثل الذي أصابني. فنزعت منقها ونزلت إلى البئر وأعطت الماء للكلب، فغفر الله تبارك وتعالى له. إنه سبحانه شكور، يضاعف الحسنات ويغفر الزلات. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا الطريق فوجد غصن شوك يلقى ملقى على الطريق فلحاه جانبا حتى لا يتأذى منه الناس فغفر الله تبارك وتعالى له وشكر الله تبارك وتعالى له. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أن الله تبارك وتعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. تأمل معي إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. فمن هم بحسنة فعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده له حسنة كاملة إلى عشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة والله يضاعف لمن يشاء. هذا إذا فعل العبد تلك الحسنة فإن هم بها أي هم بالحسنة فلم يعملها يريد أن يتصدق لا يجد معه مال، يريد أن يساعد جاره لا يجد ما يساعده به فهو عنده هم، فإن الله تبارك وتعالى يكتب له تلك الحسنة في جانب السيئات. إن الله تبارك وتعالى كتب الحسنات والسيئات إذا ما هم العبد بسيئة فعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده سيئة واحدة ويضاعف لك الحسنات التي تعملها. إنه سبحانه غفور شكور ينعم على عباده بأن يغفر لهم الزلات. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فذنبك مهما عظم شيء فرحمة الله وسعت كل شيء سبحانه شكور. ومنه سبحانه تبارك وتعالى أنه يحب عباده الشاكرين الذين يشكرونه على نعمه وآلائه، الذين يشكرونه على ما منحهم به من فضائل ومن نعم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إن الله تبارك وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يحب إذا ما أكل العبد أكلة أو شرب العبد شربة أن يحمد ربه تبارك وتعالى. فإذا ما تناولت طعاما قل بعده الحمد لله، إذا ما شربت شربة لا قل الحمد لله، ربك يحب ذلك يحب منك ذلك، لما تغفل عن هذا مع أن ثوابه عظيم. والله تبارك وتعالى أخبرنا عن منزلة الشكر أن العبد يقوم لربه تبارك وتعالى شاكرا على نعمه. أن الله تبارك وتعالى ذكر لنا أن هذه صفة وخلة من خلال الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كانوا كثيرا ما يشكرون ربه تبارك وتعالى. فقال الله تبارك وتعالى عن نوح ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقال في حق إبراهيم عليه السلام إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. نبينا صلوات الله وسلامه عليه كان عندما يقوم لربه في التهجد فيطيل القيام حتى تتورم قدماه من كثرة الوقوف فيسأل عن هذا أليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيجيب أفلا أكون عبدا شكورا فالنبي صلى الله عليه وسلم يشكر ربه تبارك وتعالى على نعمه بالطاعات. هذا هو الشكر الحقيقي عندما ينعم الله تبارك وتعالى عليك بمال أو بصحة أو بعافية أن تستغل هذه النعمة شكرا لله في طاعة الله لا أن تقوم بهذا المال تستخدمه في معصية الله عز وجل. هذا من أعظم الجحود أن تستغل فالشكر لله لا يكون بلسانك وبقلبك وفقط، أن تظل طول حياتك وطول نهارك شكرت الله حمدت الله، بل تحمد وتشكر ربك بجوارحك بأفعالك. إذا ما رزقك الله تبارك وتعالى بالسيارة ألا تجعل هذه السيارة فخرا وكبرا على الناس، وألا تستخدم هذه السيارة فتشغل فيها الغناء بأعلى الأصوات وتؤذي الناس جميعا، هذا من أعظم الجحود لهذه النعمة. فالشكر أن تستخدم نعم الله تبارك وتعالى في طاعته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ بل إن الله تبارك وتعالى أمرنا بذلك، أن نشكره سبحانه، فقال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يشكر ربه، لذلك قال الله تبارك وتعالى له وللأمة جميعا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وأمر الله تبارك وتعالى نبيه موسى عليه السلام لما أمره أن يأخذ الألواح، فقال الله تبارك وتعالى له: وكن من الشاكرين. فالله تبارك وتعالى أمر أنبياءه بذلك، فنحن من باب أولى أن نقوم بهذه النعمة وبهذه المنزلة، أن نشكر الله تبارك وتعالى على نعمه. لا يشترط أن تكون النعم التي تشكر ربك تبارك وتعالى عليها هي نعمة المال فقط، فإن بعض الناس يظن أن معه المال أنه معه كل شيء، وإذا ما فقد المال فقد كل شيء. لا، بل إن الله تبارك وتعالى قد ينعم عليك بالمال ويكون هذا المال سبب شقاوتك وسبب تعاستك وسبب جحيمك ونعوذ بالله، بل الله تبارك وتعالى بيده الأمر كله. هذه النعم التي ساقها الله تبارك وتعالى إليك من نعمة البصر، من نعمة السمع، من نعمة المشي، من نعمة اليد، إذا ما ذهبت إلى أي مستشفى من المستشفيات تحمد ربك تبارك وتعالى أنك تسير على قدميك في أمور حياتك، أن هناك من الناس من ابتلاهم الله تبارك وتعالى بأمراض عضال، نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي أمراضنا وأمراض المسلمين جميعا. فهذه النعم ينبغي أن تشكر ربك تبارك وتعالى عليها. لذلك جاء رجل لأحد العلماء يشكو إليه الفقر أنه لا يجد شيئا، فقال له هذا العالم: هل تبيع لي بصرك بمئة ألف؟ الرجل يقول له: لا. هل تبيع لي سمعك بمئة ألف؟ ويقول الرجل يقول له: لا. وجعل يعدد عليه النعم التي قد منحها الله تبارك وتعالى إياه، ورجل يقول له: لا. فقال له هذا العالم: جئتني تشكو إلي الفقر وعندك في جسدك وفي جسمك مئات ألوف من النعم، هذا الجسم يحتوي على مئات النعم قد لا تحس بها إلا إذا ما رأيت في غيرك قد سلبه الله تبارك وتعالى منه هذه النعم. الله تبارك وتعالى ذكر لنا جزاء الذين ينكرون نعم الله، والذين لا يقومون بتأدية شكر نعم الله تبارك وتعالى. فذكر لنا عن قارون أن الله تبارك وتعالى أعطاه الأموال التي لا تعد ولا تحصى، لكنه تغطرس وتكبر وتفاخر على الناس جميعا وقال: إنما أوتيته على علم عندي. لما تكبر وجحد نعمة الله تبارك وتعالى ماذا كان جزاؤه؟ فخسفنا به وبداره الأرض. قرية مكة كما ذكر المفسرون أنعم الله تبارك وتعالى عليهم من النعم، لكنهم جحدوا هذه النعم، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لما رزقهم الله تبارك وتعالى بهذه النعم ولم يقوموا بشكرها سلبهم الله تبارك وتعالى هذه النعم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً، أي كفراً لهذه النعم، وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. سبب مملكة سبب التي أخبرها التي أخبر الله تبارك وتعالى عنها في سورة من سور القرآن وخصها بالتسمية سورة سبأ. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. هذه نعمة. هل قاموا بالشكر؟ جهل، فأعرضوا عن هذه النعم، لم يقوموا لله تبارك وتعالى شاكرين، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل. لماذا؟ ذلك جزيناهم بما كفروا، وهل نجازي إلا الكفور؟ فواجب على كل واحد منا أن يقوم بنعمة الشكر لله تبارك وتعالى في جميع أمور حياته، فإن الله تبارك وتعالى قد ذكر لنا أن الذي يقوم لله تبارك وتعالى شاكرا هذا دليل على أن هذه النعم ستستمر بهذا العبد، وليس تستمر فقط بل تزيد. وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. نَسْأَلُ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يَجْعَلَنَا مِنْ عِبَادِهِ الشَّاكِرِينَ. قُلْ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، حال المؤمن أنه صابر محتسب في الضراء وشاكر في السراء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا المؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. ما يعيش فيه في هذه الأيام وفي هذه الأمطار وفي هذه البرودة الشديدة، هذا بيد الله تبارك وتعالى، ليس نوة كما يقال، وليس كذا وكذا، بل الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم في ذات يوم صلى صلاة الصبح، فلما انصرف قال الله تبارك وتعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله وبرحمته، فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوع كذا وكذا، فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. فالله تبارك وتعالى بيده الأمر كله، هو الذي يقلب الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. هو الذي يأتي لنا بالصيف، هو الذي يتفضل علينا بالشتاء. اشتكت النار إلى ربها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النار اشتكت لربها: أكل بعضي بعضا، فأذن لي بنفسين. نفس في الشتاء ونفس في الصيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن أشد ما تجدونه في الصيف هو مفرق جهنم، وأشد ما تجدونه في الشتاء هو كذلك من جهنم الزمهرير. لذلك الله تبارك وتعالى يتفضل على عباده المؤمنين الذين يدخلون الجنة فقال لا يرون فيها شمسا ولا زمهرير، أي شدة البرد. فالله تبارك وتعالى بيده الأمر كله، والنبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا أدعية وآثارا أن نقولها عندما نرى ذلك. ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأينا شدة الرياح أن نسب أو أن نلعن هذه الرياح، بل النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نرى الرياح أن نقول اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما جاءت به ونعوذ بك من شرها وشر ما جاءت به. أما أن نقوم ونسبها هذا منهي عنه، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا كذلك عندما نرى الأمطار أن نقول اللهم صيبا نافعا، اللهم حوالينا لا علينا، لأن هذا المطر هو نعمة من الله تبارك وتعالى قد لا تحس به، لأن هناك من الناس من يقومون لله تبارك وتعالى مصلين يدعون ربهم تبارك وتعالى أن يرزقهم هذا المطر الذي قد تتأذى منه. فالله تبارك وتعالى يغدق ويعلم على العباد جميعا بما يدبره وبما يراه سبحانه تبارك وتعالى. من أعظم الأفعال والأعمال التي تتعلق بهذه الأيام النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا وبين لنا وقال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا يا رسول الله بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الخطى إلى المساجد وإسباغ الوضوء على المكارم، أول حاجة إسباغ الوضوء على المكارم وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. فضل عظيم وثواب جزيل إسباغ الوضوء على المكارم. يقوم الإنسان في شدة هذا البرد ويريد أن يتوضأ تراه يتأذى من ذلك، هذا له ثواب عظيم، به يغفر الله تبارك وتعالى لك الخطايا ويرفع الله تبارك وتعالى لك الدرجات. وجاء عن السلف رضي الله عنهم أنهم كانوا يسمون الصوم في الشتاء بالغنيمة الباردة. من الأحكام سريعا التي تتعلق بهذا أو بفصل الشتاء قضية المسح على الخفين أو المسح على الجوارب. المسح على الجوارب جائز في جميع الأيام، لكن قد يكثر في هذه الأيام التي نعيش منها التي نعيش فيها لكثرة ما نعيش فيه. الإنسان عندما يريد أن يمسح على هذه الجوارب يشترط أمور، يشترط أن يلبس هذه الجوارب على طهارة، أن يكون متوضئا أو يكون مغتسلا، ثم يرتدي هذا الشراب أو هذا الجورب ثم يريد أن يمسح عليه فيمسح. أما أن يلبس هذا الشراب على غير وضوء أو على غير طهارة ويريد أن يمسح عليه هذا لا يجوز. كذلك إذا ما مسح أو إذا ما لبسه الإنسان وهو على طهارة مدة الاستخدام يوم وليلة فقط، لا ترتديه طيلة أو مدة طويلة وتمسح عليه، بل الذي يرخص لك أن تمسح على الخفين هو ليلة ويوم وليلة فقط كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا انتهت المدة انزع هذا الجورب ثم توضأ ثم البس مرة أخرى ولك يوم وليلة وهكذا. هذا في حق الإنسان المقيم الذي ليس مسافرا. أما الإنسان المسافر فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص له ثلاثة أيام بلياليهم أن يمسح على خفيه أو على الجورب ثلاثة أيام بلياليهم.